بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في لقاء فاسألوا أهل الذكر. في بداية هذا اللقاء يسعدني بشرحب بالشيخ محمد مشفر. مرحبا بك شيخ. وبيك أكثر، بارك الله فيك وبالسادة المستمعين. عايش شيخ محمد، باش نبداو على بركة الله بأول سؤال من المستمع صالح، ويقول أنه بحكم العمل متاعه يتنقل يوميا من القيروان إلى تونس، يسأل هل بإمكانه أن يقصر في صلاته وإلا لا؟ خدمته معناتها؟ أي نعم، التقصير في الصلاة ساعة نشوفه هذا هي رخصة. نعم، ومن الفقهاء من يعتبرها سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا القصر هو جائز، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يسافروا وبعض يقصر وبعض يتم، وكان البعض يصيم والبعض يفطر، ما كان حتى حد يعيب على الآخر، دليل الجواز. وأما أفضل الإتمام ولا القصر؟ القصر أفضل بشروط. شرط الأولاني المسافة متاع القصر، معناتها المسافة اللي باش يسافرها الإنسان. نعم، تكون أكثر من 84 كيلومتر، كما نقولوها هو خارج من تونس العاصمة، الأحواز، البلدان، معناتها داخل الجمهورية قريبة. قريب يكون مش ينجوز له باش يقصر من 84 كيلومتر فما فوق. مثلا اللي باش يسافر نابل 60 كيلومتر ما عندوش الحق باش يقصر، لانه المسافه قصيره. المسافه قصيره، المسافه من 84 كيلومتر الى ما فوق ينجم الانسان يقصر، ولو خدمته هذا يقعد يقصر ولو حياته كان. المهم الشرط الثاني انه ما عندوش موقع اقامه في البلاد اللي ماشي لها. فما ناس مثلا عنده دويرته مثلا في تونس العاصمه، والا اقاربه لا لا لا لا دارو نتكلموش. أيه؟ الاقارب الحاجه اللي باش يتصرف فيها كما يتصرف في دارو، باش يحل فريجيدالو باش يدخل باش كذا. اذا ولا عنده هالمقر هذا نتاع الاقامه نتاعو فك البقعه هذيك زاد كيف كيف، ما يجوزلوش التقصير الا في المسافه المشي والمرواح اكاه. واضح شيخ محمد. ايه هذا هو. اما لان هو يخدم كما نقولوها سائق هكا العمل هكا يظهر لي. لا هو موضح الشيخ، هو موضح. المهم هو عنده التنقل معناتها من تونس الى القيروان يوميا، يجوز له بشي قصر. شنو يجوز له بشي قصر؟ الصلوات اللي يجوز فيها القصر، واللي هي الظهر والعصر والعشاء. عند الظهر يصلي ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. خاصة شيخ محمد وأنه المسافة بين القيروان وتونس تتجاوز 84 كيلومتر. نمر مستمعينا إلى سؤال المستمعة سيدة، تقول أنها قامت بخمس عمليات إجهاض وسمعت أنه كفارتها صيام شهرين متتاليين، تسأل هل هذا صحيح وإلا لا؟ منين سمعتهم هذا الشهرين متتاليين؟ هذا ما مش مذهبنا احنا. أولا الإجهاض اللي صار ساعة فين شهر، ما قلنا إذا كان في الشهر الأولاني معناتها أكثر علمانا في تونس أفتاوا بالجواز بشروط، أنه الإنسان ما هوش قادر على تربية الأبناء، مش إنسان خاطر طب شي يجيب لأولاد شنو مهمته، مش يربيهم خيف هذا في الجيب وسيبك هيك هذا باش يخذ الثواب. لا، باش يخذ الثواب كيفاش باش يجيب لأولاد ويخرجهم عنصر صالح في المجتمع، عنصر باش ينفعوا رواحهم وينفعوا غيرهم. اللي قادر بهالتربية هذه ما هذا باش يجيب، وإذا كان ما هوش قادر برشا ظروف وإلا المرأة صحتها ما تسمحش اللي جابتهم في جرت بعضهم الأول، وبعد مازال عمره شهرين ولا ثلاثة شهر وتحبل بالثاني، وما عاش عندها جهد وعندها ولت على أعصابها، فما نسي ولت معناتها تمشي مباشرة للطبيب باش تداوي روحها نفسانيا من التعب اللي شافته. مضغوطات. أي هذو ما يجيش. علاش الكفارة؟ شنو الكفارة؟ هي قتلت روحها. اللي يقتل روح وقتها الكفارة بشهرين متتابعين. أما هذه معناتها إن أحدكم يجمع خلقه في بطنه قداش؟ 40 يوم نطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك 40 أخرين، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 أخرين، 120 يوم قريب لأربع شهور. بعد ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح بإذن الله، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه. مريت مش في الحمل الأولاني بالكل. صحيح. والدليل على ذلك قلت لي مدام النطفة استقرت في الرحم، وكانوا في عهد سيد النبي صلى الله عليه وسلم يعزلوا يخرجوا معناتها النطفة خارج الرحم، وهو كائن حي وحيوان منوي حي وما فيش حتى شيء، وكان هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فماش الكفارة هذه نتاع شهرين متتابعين إلا في قتل النفس. أنا هو الخطأ كما إنسان ماشي بكرهبة وواحد قص عليه، مش هو تعمد من غير قصد، من غير الغالب جاء تحت العجلة هذايا، ولو فهمتني ولا لا هو خطأ ربي سبحانه وتعالى أدبه بش يزيد يحل عينيه أكثر، وأنه النفس البشرية عندها قيمة عند ربي، وخاصة المؤمنين يلزموا أكل وبال متاع أكل الشهرين المتتابعين اللي بش يصيمهم على حلقلي لك الشخص اللي طلعت روحه هو جاته في شهرين متتابعين بش يذوق ساعة وبال أمره. هذا علاش ربي شرع الكفارات يا اخي؟ باش ينتقم منا؟ لا، باش يعلمنا معناتها كيفاش نضبطوا انفسنا وكيفاش نفيقوا بغيرنا واخطانا ولو احنا ماناش متسببين فيها، ونتحملوا مسؤولياتنا. نتحملوا مسؤوليه. وزيد حاجه اخرى، احنا الصغير وقتاش يولي قدام ربي سبحانه وتعالى هالوليد الصغير يورث وغيره؟ بشرط انه يتولد حي، ولو كما نقولوها تولد وصاح كامل وليد صغير يبكي ومن بعد ما يتقطقد هذا تجري عليه الأحكام كله واللي يورث كله، كان هبط من كرش مميت ونقولوا ها وهذا يبش يورث. لا بالعكس، ما يورثش، ما يورثش، ما أنت تطبقش عليه الأحكام. وهذا مش تشجيع أنه الإنسان يرد باله، معناتها أنه إذا كان تنفخ فيه الروح فيه هو بيته، حتى الطبيب ممنوع عليه باش يعمل عملية إجهاض في الشهر الرابع ولا الخامس، هذا حتى في قانون الطب التوى ما ينجمش فيها حتى اختر للأم. وزيد حاجة أخرى عندنا في الفقه الإسلامي، إذا كان ولا الاختر على الأم ديما نحافظوا على الأصل. مثلا لا قدر الله يقولوا هالصغير ذا لو كان يهبط بوفاة أمه يولي وقتها جاي وواجب على الطبيب باش يموت الطفل هذا في كرش أمه باش تتنقذ أمه. هذا يعني لازم نعرفوه في الفقه، الواج حياته الأصل خير من الفرع. نعم. هي. أما هذا مش تشجيع للإجهاض ولا غيره، إنما الإنسان مطالب بش يعرس وبش يجيب الأسرة وبش يجيب وليدات اللي بش يربيهم يطلعوا صالحين في المجتمع، هذا إذا كان عنده القدرة على هذا. ما كانش الإنسان معناتها ما يكثرش أولاده يسيبهم لا قدر الله، فهمتني ولا لا، يوليوا في الشارع معناتها لا عندهم لا مأوى ولا غيرها وطلبوها وكذا. هذا والحمد لله أنت تشوف بلادنا اليومنا هذا من عهد الاستقلال توا وصلنا ل 10 ملايين وحاجه تسمى يا ربي لك الحمد. بالنسبه شوف مانيش باش نسمي لك بلدان اخرى، بداوا بنفس محسوب الاعداد نتاعنا احنا، اليوم يعدوا 33 مليون وغيره، كثافه سكانيه كبيره، كثافه كبيره ياسر، وفقر كبير ياسر، وميزيريا كبيره ياسر. الحمد لله اللي احنا هذا يزيد يديموا مكسب والانسان يستحفظ عليه. يعني شيخ محمد في النهاية اللي يعني تأكدوا أنه نأكدوا الأختنا سيدة أنه الفكرة أنتاعها غالطة في صيام شهرين متتاليين ككفارة ككفارة للإجهاض، ونقولوا لها كذلك أنه الإجهاض له شروط حسب ما جاء في الدين الإسلامي. نمر إلى سؤال المستمع عزيزة تقول: ما هو الدعاء أو السورة القرآنية لساعة الرزق؟ والله ساعة الرزق معناتها هو الإنسان كما قلت لك من كرشمه يكتب له ربي سبحانه وتعالى الرزق، وربي سبحانه وتعالى تعهد هو سبحانه وتعالى أنه كل إنسان بشو رزقه. تبقى سيد النبي صلى الله عليه وسلم علمنا برشا أحاديث من خلالها أنه ربي بإذن الله أكل إنسان ذاك يوفر له الرزق ويزيد من فضله، من جملتهم قراءة سورة الواقع. البعض من العلماء يروا ولو الحديث ضعيف، تعرف الحديث الضعيف يرغب به في فضائل الأعمال، قراءة سورة الواقعة. اثنين، الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم هو بيد قال صحيح الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من 99 داء أيسرها الهم. أن أقل شيء معناتها ما الأدواء والعياذ بالله، ربي إن شاء الله يشفينا من جميع الأدواء، أهم الهم، أن ربي سبحانه وتعالى اللي مهموم مكروب أي كرب أي كذا يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك من السور اللي ربي سبحانه وتعالى يوسع بها الرزق سورة ألم نشرح لك صدرك، وسورة لإيلاف قريش إيلافهم. والقرآن دليل أنه المؤمن متمسك بربي سبحانه وتعالى ومتمسك بكلام ربي، واللي يتمسك بربي سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله المولى سبحانه وتعالى ما يخيبوش. ومن الأدعية اللي كان يدعي بها صلى الله عليه وسلم واللي هي توسع الرزق واللي بإذن الله ربي يسهل للمدين ويخلص دينه، هو أنه يكثر كل يوم على قليلة 3 مرات الصباح و3 مرات في الليل يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. والأحاديث عديدة في هذا الشأن. نمر إلى سؤال محمد، هو يقول أنه يحب يبيع داره ولكن القاء الشاري، أما الشاري يقول أنه هو صاحب مطعم وحانة، فهل يعتبر المال هذا حلال أو حرام؟ يا أخي الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات. الرزق الحلال واضح، فما شكون اللي حاجة محرمة وحرمها ربي يجي أي شيخ في العالم الكل يقول راهي حلال؟ من حتى حد. مال الحرام واضح والحلال واضح، تبقى هنا باب آخر، أنه الإنسان باش يبيع داره ما كلفوش ربي باش يبحث وشكون هذاك، وهل المال شكون قال هو المال هذاك من الحانة وإلا المال من مطعم، هو مش مطالب، ولذلك مش مطالب بهالشيء هذا. هو إنسان باش يبيع دويرته يبيع داره، أما مش يعرفه 1000% أكن المال هو حرام. إذا كان تحقق من هذا يولي لا يولي يبيع الإنسان عاد ماله اللي هو ما فيه شبهة خير من اللي فيه شبهة. واضح شيخ محمد. نعم. نواصلوا مع الأسئلة. وسؤال مريم تقول أنه عمرها 22 سنة ما هيش متزوجة، وسؤالها يتمثل: هل يجوز إزالة الشعر ما بين الحاجبين وإلا لا؟ هذه قد عدة مناسبات تكلمنا في أنه الإنسان أراه فما شيء المولى سبحانه وتعالى حرمه وثم شيء معناته أجازه أبحه. والحرمة ديما فما علة فيها، علاش ربي حرمك شيء ذك؟ وهذا اللي ولذلك يقول الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما. قال شنو تصعب علينا هات نفهمه أكثر. طوى حشى المحل دبوزة خمر، حرم ربي الخمر، علاش؟ ما نفهم علاش العلة الواش، لأنه يسكر أو كالعلة، وجود العلة موجودة. لو كانك دبوزة خمر نحطوها في طنيجرة ونغليه أك الطنجرة ويتبخر منها الكحول يخرج مشاء على روحه ويقعد ذاك الشيء ذاك اللي يولي ما عادش يسكر، حرام ذاك؟ لا ما عادش حرام. علاش؟ خاطر زالت العلة اللي هي الإسكار. اليوم احنا في مجتمع العرف ما دامه ما تضربش مع الشرع، عرف البلاد هذيك، هل في عرفها معناتها في عاداتها في تقاليدها ان الصبية تقد وجهها ولا لا؟ هذا نشوف ما نخالفوش العرف. اذا كان العرف الكل يقر بهذا فلا تضرب مع الشرع، فهمت؟ معناتها احنا شنو في تونس مثلا، هل البنية الصبية تريق لها حواجبها ولا لا؟ هذا نمشي انا باش سالته ولا اللي هو باش تعرف. هي كان العرف وكان يقول وش بها مازلت صبية وتقد في وجهها، هذا ماذا بيها تتفادى هذا. يولي عيب. يولي عيب ويولي حتى الناس اللي باش تخطب فما برشا رجال يقول لك انا يا خويا والله هكا يحبوا معناتها يقول لك انا باش نخطبها خطيبتي تبارك الله ويبداو يفتخروا يقول لك وجهها ما مستوش بالكل وباش تفهم العقوليه نتاعها وكذا وكذا هذا موجود. يعني سلوك يعكس سلوك يروه هكا توا عندنا شباب يراو السلوك في كونه الطفله ما مستش حواجبها وكذا وهذا سر ربي سبحانه وتعالى. وقت تتزوج وتعرس الافضل انها ديما تتجمل وديما تقد حواجبها وديما لراجلها باش تدوم العشره وباش تبدا ديما معناتها في دارها وفي وليداتها وفي كل شيء ديما معتنيه بمنظرها. علاش؟ خاطر كيف تجيب لهم الكآبه والحزن هي بيدها تغرس فيهم عقيده خايبه ياسر اللي نهان عليها سيد النبي صلى الله عليه وسلم. هاك الحزن وقت التشاؤم ديما يكون التفاؤل وديما الفرحه بالمستقبل وبغيره هذا هو. شكرا لك شيخ محمد على كل التوضيحات بخصوص الأسئلة اللي وصلت للبرنامج في حلقة اليوم. في ختام هذا اللقاء نشكر السادة المستمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.